بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى متاع أهل الجنة وأنهم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا خمرهم خمر الجنة، ثم وعندهم قاصرات الطرف عين، نساؤهم كل منها قاصر طرفها على زوجها، عين عيناء كأنهن بيض مكنون، أي أنهن في خدورهن في قصورهن في خيامهن لا يبرحن إلى خارج هذه القصور، بل كأنهن بيض مكنون مثل البيض، يعني بيض الطائر الذي يحفظ في عشه لا يعرض لي يعني لإخراج، وإنما هو مكنون محفوظ فيه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الجنة، قال قائل منهم يقول لإخوانه: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أي بالبعث والنشور، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هذا كلام قرينه هذا من الشياطين الذي يريد أن يزله وأن يكفره بالله تبارك وتعالى. فقال أي لإخوانه: هل أنتم مطلعون؟ فطلع هذا المؤمن من مكانه في الجنة إلى النار، فرآه رأى قرينه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردي، يعني لما يكن بيني وبين الكفر بالله ولا بجزء صغير من الثانية. ولليل سابق النهار وكل، أي من الليل والنهار والشمس والقمر في فلك، الفلك اللي هو يعني المدار الدائري، يسبحون سباحة. وأعظم وصف هنا وصف السباحة لحال القمر والشمس كأنها سابحة في هذا الفضاء الذي تسير فيه، وكلهم في فلك يسبحون، كل هذا فعل الله تبارك وتعالى. فالرب الذي له القدرة على أن يخلق هذا الخلق وعلى أن يحكمه هذا الإحكام ويضبطه هذا الضبط ويقدره هذا التقدير، قادر على أن يحيي الأجساد سبحانه وتعالى، وعلى أن يعيد الأجساد مرة ثانية إلى الحياة، وأن يحاسب كلا من عباده جل وعلا. ثم آية أخرى يقول تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. آية من آيات الله تبارك وتعالى أنا حملنا ذريتهم، الصحيح ذرية هؤلاء المخاطبين، في الفلك المشحون، الفلك السفن المشحونة بصنوف البضائع. وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى ما كان الناس يعلمونها على هذا النحو، وكانوا يتصورون إن الإنسان سيكون له من هذه السفن العظيمة التي تحمل الآن آلاف الآلاف من الأطنان. كان الناس يعرفون في ذلك الوقت وقت نزول القرآن السفن الشراعية التي تسير بالشراع وكانت تحمل ما تحمل. لكن هذه السفن العظيمة الآن التي تمتد مئات الأمتار وعرضها بمئات الأمتار وتحمل هذا الحمل الهائل العظيم ما كان الناس يعني يعرفون هذا. وآية لهم أن حملنا، وقول الله تبارك وتعالى حملنا بالإخبار بالماضي تحقيقا للمستقبل لأنه واقع لا محالة. فالأمر الإخبار بالمستقبل إذا كان واقعا لا محالة يعبر عنه بالماضي. ذريتهم، ذرية هؤلاء المخاطرين أولاد أولادهم في الفلك المشحون، المشحون بصنوف ما يشحن به ويجمع. مشحون الذي الشحن هو يعني نقل الأمتعة ومتاع الإنسان وبضائعه فيه. ثم قال جل وعلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا لهم، خلقنا لهذه الذرية من مثله ما يركبون، من مثل الفلك ما يركبون. وخلق الله تبارك وتعالى من مثله، خلق هذه الطائرات العظيمة التي هي كالفلك والتي تشحن كذلك بآلاف يعني بآلاف الأطنان من البضائع ومن الناس ومن البشر وتسير بها، فهي فلك طائرة. وكذلك القطارات، وكذلك هذه السيارات العظيمة بهذه يعني المقطورات التي تقطرها حولها وتجرها. فهذه أمور أيضا كانت ما كانت معلومة وقت نزول هذا القرآن، لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأنها ستكون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثل هذه الفلك ما يركبون. والتعبير هنا يأتي على هذا النحو بما لا يحدث عند يعني وقت نزوله نوع من التكذيب، لأنه لو قيل لهم إنه ستكون سفن مثل هذه السفن وتطير في الهواء وتكون مشحونة لكذب بها الناس وقالوا ما هذا، هذا أمر لا يعني يدركه العقل ولا يستحيله. هو النبي يتكلم بيت كيف يكون يعني سفينة من الحديد الضخم وتشحن بالبضائع وتشحن بالناس ثم تطير في الهواء من مكان إلى مكان. لو قال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بهذا أول ما نزل على العرب لعبروا لعتدوا جعلوا هذا نوع من التخريف ولكان هذا أكبر حامل لهم على التكذيب. لكن الله تبارك وتعالى أتى به بهذه العبارة التي تبين ما سيكون دون أن يعني تكون من الظهور للمخاطبين بحيث أنهم يرفضون هذا ويكذبونه. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم قال جل وعلا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يغرقهم أغرقهم سبحانه وتعالى بسفن البحر وبسفن الجو، تتحطم الطائرة وتسقط يعني في البحر فتغرق. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يغرقهم أغرقهم سبحانه وتعالى في سفنهم هذه، في سفنهم السارية في البحر أو في سفنهم الطائرة في الهواء. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، لا صريخ لهم. الصريخ هو من يجيب يعني صراخ الصارخ وادئ ويذهب لنجدته. ولا هم ينقذون من عقوبة الرب تبارك وتعالى إذا أراد أن ينزل بهم عقوبته جل وعلا. ثم قال جل وعلا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا يعني وما هذا التسخير والتذليل الذي يذلله الله وسخره الله تبارك وتعالى وهذا الخلق إلا رحمة منه سبحانه وتعالى. فهو الذي هدى الإنسان إلى هذا الفعل ويسر له هذا الأمر ووفقه إليه وأعانه سبحانه وتعالى ووضع هذه القوانين، قوانين الماء وقوانين الهواء التي تحمل سفن الإنسان ومراكبه ماخرة في العباب أو طائرة يعني فوق السحاب أو منطلقة يعني على قضبان كالقطارات أو منطلقة على شوارع كالسيارات، كل هذا إنما هو من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن خلق لهم هذا الخلق وأن هداهم إلى يعني هذه الصناعات. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي ومتاعا أن يتمتعوا في هذه الدنيا إلى حين إلى حين يأتي يوم الله تبارك وتعالى ويبعثهم الله تبارك وتعالى. ثم يبين الله تبارك وتعالى عناد المعاندين وكفر الكافرين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم، قيل لهؤلاء المعاندين المكذبين الجاحدين لنعم الله تبارك وتعالى، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تبارك وتعالى واحذروا ما تقدمونه من العمل وما تؤخرونه من العمل السيئ فإن الله مؤاخذكم على ذلك. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمكم، فأرحموا أنفسكم وخذوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى وآمنوا بالله واعتقدوا يعني بالبعث والنشور وأنكم ماثلون أمام يديه سبحانه وتعالى، ماثلون بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي وهنا الجواب محذوف، يعني أنهم عاندوا وتركوا هذا ولم يسمعوا له وكأنهم يعني لم يذكروا بالله تبارك وتعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم، تأتي هؤلاء الكفار المعاندين من آية علامة واضحة على يعني قدرة الرب تبارك وتعالى وعظمته وإنعامه وإفضاله من آيات ربهم، إلا كانوا عنها عن هذه الآيات معرضين. والمعرض هو الذي يعطي عرضه يعني للكلام ويعني يولي جهة ثانية، إلا كانوا عنها معرضين. ثم أمر آخر يدل على يعني قسوة قلوبهم وعلى شدة كفرهم وعنادهم، قال جل وعلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المعاندين المكذبين، أنفقوا مما رزقكم الله، هذا المال الذي بين أيديكم رزقكم الله تبارك وتعالى، يأمركم الله تبارك وتعالى أن تخرجوا جزءا منه للفقراء والمساكين، فأمر من الله الذي رزقكم أن تخرجوا جزءا منه للفقراء والمساكين. قال الذين كفروا للذين آمنوا، رادين لهم لما يذكروا ما قيل لهم أنفقوا رزقكم الله، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنطعم نحن من لو يشاء الله، إذا أراد الله أن يشاء أن يطعمه أطعمه، يعني هذا هو اللي حرمهم الله، لم يعطيهم في هذه الدنيا فلا نطعمهم، لأنهم يعني كأنهم يستحقون ذلك، كأنهم يروا أن أخذهم للمال بجدارة وأن الله أعطاهم لأنهم جديرون بهذا العطاء وهم أهل له، وحرم هؤلاء لأنهم جديرون بالحرمان، وهذا من ضلال قلوبهم ومن قسوة قلوبهم، فلم يعطيهم الله للجدارة لأنهم جديرون بهذا وأنهم يستحقون وأن هذا حظهم ونصيبهم الذي يستحقونه، بل أعطاهم الله تبارك وتعالى يعني ابتلاء منه واختبارا سبحانه وتعالى، هل يقومون بشكر ذلك ويؤدون الحق الذي عليهم في هذا المال أم لا. وأولئك كذلك لم يحرمهم الله تبارك وتعالى لأنهم يعني جديرون بالحرمان وأنهم يستحقونه، بل لأنه هذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى واختبار له، فالله يختبر هذا الفقير بالغني والأغنياء بالفقراء، وهذا يختبر بالفقر وهذا يختبر بالغنى. لكن هؤلاء لظلمة قلوبهم ظنوا أن ما هم فيه من المال إنما هم يستحقونه، وبالتالي الله أعطاهم إياه ولا ينبغي لهم أن يتنازلوا عن شيء من هذا المال إلى الفقير والمسكين. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني كأن هذا من تمام كلامهم، إن أنتم يا من تأمروننا بأن ننفق في سبيل الله أنتم في ضلال مبين، ضلال بين واضح، أو يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا على قولهم إن أنتم إلا في ضلال مبين أيها المكذبون، بنعمة الله تبارك وتعالى عليكم أيها الجاحدون الذين تؤمرون بأن تنفقوا في سبيل الله ولكنكم تجحدون وتمنعون. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني كفرهم بالآخرة والبعث، قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون أي الكفار المكذبون بالبعث متى هذا الوعد، سؤال يريدون به الاستبعاد وأن هذا لا يكون. إن كنتم صادقين أي فأخبرونا، يعني إن كنتم أيها المؤمنون صادقون في أن الله سيبعثنا وسيحاسبنا فمتى هذا اليوم الذي سيخرجنا فيه ويحاسبنا فيه. قال جل وعلا يعني جوابا على سؤالهم هذا الذي أتوه للتعجيز والاستهزاء، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني إن هؤلاء المجرمين لا ينتظرون إلا صيحة واحدة، صيحة ملك وهي النفخة التي في الصور تأخذهم تهلكهم وهم يخصمون يختصمون فيما بينهم، هل هناك بعث ما هناك بعث كذا، يختصمون دي أو يختصمون في أمورهم وفي حياتهم، فتأخذهم على غفلة منهم وهم غافلون عن يوم القيامة وتأتيهم هذه الصيحة فتأخذهم، مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى هنا في هذه السورة الصيحة التي أخذ الله تبارك وتعالى بها القرية التي كذبت المرسلين فقال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يعني خامدون. فكذلك يخبر سبحانه وتعالى ما هي، هؤلاء لا ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيع أن يوصي لأنها تأخذه فجأة وهو في ذلك، فما يقدر يوصي يقول يا جماعة أنا حموت وبعد الموت سووا كذا فعلوا كذا المال كذا دي. ولا إلى أهلهم يرجعون، إذا كانوا في خارجين فلا يمهل بأنه يعني سيمرض أو أنه يرجع إلى أهله فيوصيهم ويرجع إلى أهله، وإنما تأخذهم في المكان الذي هم فيه. نقفنا إن شاء الله ونأتي لهذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، لا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المكذبين بالبعث القائلين لرسولهم صلى الله عليه وسلم إنه شاعر مجنون، أن الله تبارك وتعالى سيلقيهم العذاب هم والذين أضلوهم من الجن. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن مقالتهم بعضهم لبعض هؤلاء المجرمون وهم في النار، الإنس الذين ضلوا والجن الذين أضلوهم، قال جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا أي الإنس لهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فيرد عليهم أولئك فيقولون بل كنتم، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إلا إنا لذائقون، يعني أصبح قول ربنا علينا حقا في أن نذوق وإياكم النار. I'm going to go to the next one.

I'm

I'm going to go to the next one.